أن نقول إن المدينة من البلاد الحارة غالبا، من البلاد الحارة غالبا، وأن السمن لا يجمد فيها إلى حد يكون كالحجر. نعم، فلهذا لا يمكن أن نحمله على الجمود الكامل الذي يصل فيه إلى حد يكون كالحجر. وهذا الوجه أيضا استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن المدينة من الحجاز، والحجاز من البلاد الحارة. ويستفاد من الحديث أنه متى زال الأذى زال حكمه بأي مسلم، بقوله ألقوها وما حولها وكلوا وكلوا. فلما زال الأذى، أذى هذه الفأرة بإلقائها وما حولها، صار الباقي ظاهرا. ويتفرع على ذلك تأثير الأوصاف بموصوفاتها، ولا لا، تأثير الأوصاف بموصوفاتها، لأنه إذا نقلت وما حولها زال الوصف الذي من أجله يحرم هذا السم. هل يؤخذ منه تنجس الشيء بالمجاورة؟ ها؟ نعم، يؤخذ منه الاحتياط، الاحتياط في البعد عن النجاسة، لأن الرسول ما قال ألقوها مثلا واكتفى بالذي عالق بها يلقى معها، بل ألقوها وما حولها، لأنه يحتمل أن تكون النجاسة قد تمددت إلى ما حولها. طيب، إذا كان الإناء صغيرا وصار اللي حولها يستوعب كل الإناء، نعم يلقى كله. وفيه رد لقول من يقول إن المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كثرت ولم تتغير، بقوله ألقوها وما حولها وكلوه، ولو كان ينجس بالملاقاة كله ما حل منه شيء. والقول الذي أشرنا إليه، القول المرجوح هذا، يؤدي إلى أثار كثيرة في الخلق ما تأتي بمثل الشريعة. لا أدري هل تعرفون ما يسمى بالدباب، أواني كبيرة، ها؟ نعم، خزانات كبيرة، يعني الواحدة أنا أدركتها هي من النحاس، من النحاس، يعني كبر الباب هذا أعظم من الباب ودون الدخول. نعم، حوالي متر ونص، وهي مدورة، يعني الرجل يسقط له واثنين وثلاثة معه. كانوا يستعملونها أواني للسمن، يشتري الإنسان كاف من السمن، وكاف أظنه معروف الياس، ها؟ هذه مثل القلب، مثل قلبة تملأ السمن. نعم، ثم يصبونها في هذا البرميل الكبير الذي يسمى الدبة. هذا البرميل الكبير الممتلئ لو يسقط فيه شعرة واحدة من كلب صار كله نجس. تجبر على هذا القول، تجبر الرغم ولا ينتفع، خسارة عظيم. ولهذا القول الراجح المضطرد أن ما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس، سواء كان ماء أم مائع. يقول هل يقاس على الفارة ما أشبهها في الخلقة؟ الجرب والجربوع أيضا، لأن الجربوع حلال، ولكن إذا مات صار نجس. أيوة، الوسط، كل هذه يقاس عليه، يقاس عليه، إيه؟ لأنه إذا مات صار نجس، إذا مات ما يتنجس، كل ما يتنجس إلا ما لا نفس له سائل. القاعدة مر علينا في زفن النجاسة قريبا، أن جميع الميتات التي لها دم يسيل نجسة إلا ميتة الآدمي والسماء، وأن الميتات التي ليس لها دم سائل فهي طاهرة. طيب، هي الغالب أنها ما تصل إلى أصل تقطع. طيب، إذا فرضنا ذلك قلنا نشيل اللي فوق نغرف لين نصل إلى اللحول. نعم، هي قبل أن تموت طاهرة، هي قبل أن تموت طاهرة، فأرى قبل أن تموت طاهرة، لأنه من الطوافين عليه، فهمتم؟ ولأنها على قول من يقول إن المقياس جسد الهرة دون الهرة، فهي طاهرة في الحياة، هي قبل أن تموت طاهرة حتى لو مرت بهذا الشيء. فإذا ماتت فالغالب أنها تخرج، إذا قدرنا أنها ما خرجت، إنه مسكها شيء في الأصل،

أو الأماكن أو ما أشبه ذلك، لا يصح. ولهذا سميت مزدلفة جمعا ولم تسمى عرفة جمعا، مع أن الجمع في عرفة كالجمع في مزدلفة أو أكثر. فمثل هذه الأشياء التي يعلل بها الأسماء لا تتعدى العلة محلها، لا تتعدى محلها. فلو أنني عقدت معك مدايناً، كتبنا الدين، نسمي هذا مكاتبة؟ لا، ما نسمي، نسميها ديناً مكتوباً. تقول كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، 9 أواق، أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهم، 40 درهم، وكل 10 دراهم 7 مثاق، 40 درهما كم تكون من طال؟ 28، 28 مثقال، ولا لا؟ 28 مثقال. طيب، إذن الأوقية 28 مثقال، وهي 9 أواق، 9 أواق يضربها 28، 252، 252. طيب، 252، 252 مثقال من الفضة، هذا ثمن بريرة التي كاتبها أهلها. طيب، تقول في كل عام أوقية، تكون الأعوام على هذا 9 أعوام، بعد 9 أعوام تعتق، فجاءت تطلب العون من عائشة رضي الله عنها إلى آخر حديث. ينبغي أن يذكر الدليل ويستنبط السائل الحكم منه، أو يذكر الحكم مع الدليل. إحنا قلنا حسب السائل أو المخاطر. العام لو تقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعل كذا، والأصل في النهي التحريم، دخلت بحر ما يعرف، تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا والأصل في النهي التحريم، يفهم شيء؟ ها؟ ما أعتقد. لكن تقول هذا حرام، خلاص أنت العامي لا يجوز ذكر خلاف له. أصل ذكر خلاف للعامي خطأ. العامي اذكر ما تراه أنت، اللي بينك وبين الله، سواء موافق اللي عنده ولا خالف. طيب تجي تقول مثلا المسألة فيها عن الإمام أحمد 4 روايات، فيها في المذهب 4 توجه، هذه 8، وفيها 4 احتمالات غير الأوجه، هذه 12، والمذاهب نعم كل السباع يحرم بيعه، فهمت؟ إلا الذي يصلح للصيد ما عدا الكلام. فمثلا الفهد والصقر والعقاب المعلم هذه ما يخالف، لأن فيها مصلحة. كيف تشترى المعلمة من ذولي؟ تشترى إلا الكلب. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.